دوما سيرة طه طيبة ما أحلاها في أرجاء الدنيا فاح عبير شذاها دوما سيرة طه طيبة ما أحلاها في أرجاء الدنيا فاح عبير شذاها أزهاري هدابا سامية من خلقي المختار ذكرى مولده أدعوكم يا إخوة كي نتلقى درسا من سيرته الحلوة في ذكرى مولده أدعوكم يا إخوة كي نتلقى درسا من سيرته الحلوة دوما كان الهادي يعفو عمن ظلمه دوما كان الهادي يعطي من قد حرمه دوما كان الهادي يعفو عمن ظلمه دوما كان الهادي يعطي من قد حرمه فبذلك أوصاه ربي جل علاه ليكون هو القدوة للأمة والأسوة ما أجمل سيرة طه بل ما أنبل عفوة دوما سيرة طه هي أخلاق الصفوة ودع الهادي للإسلام أهل الشرك والأصنام فالتوحيد يا فلان فيه مرضاة الرحمن ودع الهادي للإسلام أهل الشرك والأصنام فالتوحيد يا خلان فيه مرضاة الرحمن لكن أهل الأوثان صدوا طه العالم قدمت قدمه خيره جبريل مع ملك الجبال عفوا أو تنكيل بالقوم الضلال والخلق العظيم